إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أقبل علينا شهر رمضان كما يقبل علينا في كل عام، شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءكم رمضان شهر مبارك، والبركة في شهر رمضان تتمثل في عدة أمور، وهناك ما يمحق هذه البركة من بعض الأعمال التي من قبيل البدع أو من قبيل المعاصي وصور الفجور. فالبركة في رمضان هي ليس بالتغني بفضائل رمضان فقط أو بسماع الابتهالات والأناشيد، هذه ليست بركة رمضان، إنما بركة رمضان باختصار تتمثل في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فمن أصاب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان وقيامه وفي كل أحواله في رمضان فقد أصاب البركة أو التمس البركة في شهر رمضان. رمضان شهر مبارك، مبارك في أيامه ولياليه، مبارك في صيامه وقيامه. ومن البركة في شهر رمضان ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث نفسه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني مغفرة الذنوب بسبب صيام وقيام رمضان، هذه من أعظم البركة، أنك إذا صمت وقمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولكن هل هذا لكل أحد؟ لا، ليس لكل أحد، إنما لمن حقق هذين الشرطين إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أي أن تصوم رمضان مؤمنا بتوحيد الله عز وجل وباستحقاقه للعبادة، وأن هذا الصيام لله وحده لا شريك له، ومؤمنا بفرضية هذا الصيام عليك، أن الله فرض عليك صيام رمضان. والعبودية لله ليست كلمة باللسان تنطقها الألسنة ثم تخالفها الأفئدة أو تخالفها الأعمال، بل إن العبودية بل إن العبودية لله عز وجل تكون أولا بتصحيح الاعتقاد في الله، أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله. وقد يقول البعض نحن الحمد لله المسلمون كلهم يعتقدون هذا، نعم، لكن هناك من الذين يظهرون الإسلام أو من الذين دخلوا في الإسلام أو الذين هم على الإسلام ولكنهم على جهل، جاهلوا حقيقة الإسلام أو جاهلوا معنى لا إله إلا الله، يقعون في أمور تنافي هذه العبودية، تنافي التوحيد، فلم يحققوا الإيمان، الإيمان بالله الذي به تكون مغفرة الذنوب لمن صام رمضان. فما زال حتى الآن من يدعو غير الله تحت دعوة الواسطة والوسيلة، يعني ما زال حتى الآن من يتوجه بالدعاء لميت من الأموات سواء كان نبيا أم كان صالحا أم كان من كان ممن يعتقد فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله، رسخوا فيهم هذا الاعتقاد المنافي للتوحيد. يقول أحد هؤلاء إنك لن تصل إلى الله إلا عن طريق الشيخ الفلاني، الولي الفلاني، سيدي فلان وسيدي فلان. من قال هذا؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى توحيد الله دعا الناس إلى اتخاذ وسائط بينهم وبين الله حتى يبلغوهم إلى الله؟ هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما فعل ذلك، بل جاء لإبطال ذلك، إنما بعثه الله كي يبطل الوسائط بين العباد وبين الله، كي يبين لهم أنه سبحانه قريب يعبد دون واسطة. وهذه هي الآية التي جاءت في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس هناك وسائط بينك وبين الله في الدعاء، ليس هناك وسائط تتوجه إليهم بالدعاء حتى يبلغوه إلى الله. والميت لا يسمع الدعاء أصلا مهما كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع الدعاء صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال عنه ربه قل إنما أنا بشر مثلكم، وكما قال عنه ربه إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال عنه الصديق أوفى صاحب له أبو بكر الصديق، قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيد البشر وسيد الإنس والجن، ولكنه لا يرضى أن يعبد أو أن يدعى من دون الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحقق هذا التوحيد الذي هو أصل أصول الإيمان فكيف يقبل صيامه؟ فكيف تغفر ذنوبه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول شرط في نيل بركة رمضان ومنها أن تغفر ذنوبك هو أن تحقق التوحيد لله، أن تخلص دينك لله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا معتقد المشركين، يقولون نحن ما عبدناهم، أي ما عبدنا ولا الأموات ولا توجهنا إليهم إلا من أجل القربة والشفاعة، أن يقربون إلى الله وأن يشفعوا لنا عند الله، والله لم يطلب منهم ذلك، بل قال لهم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لم يطلب منك واسطة تقربك أو تشفع لك، لم يطلب منك هذا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواسطة بينه وبين الله في تبليغ الوحي فقط، يبلغنا الوحي من الله، لكن ليس واسطة في الدعاء بيننا وبين الله. وكذلك يشفع في من مات من أمتي على التوحيد يوم القيامة، ولكن هذا ليس في من يدعو غير الله، إنما في من يموت على التوحيد على إخلاص الدين لله، هذا ممن يستحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشفاعة يوم القيامة ليست في الدنيا، في الدنيا نعم هو صلى الله عليه وسلم حي قد يشفع ويدعو لفلان، لكنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشفع لأحد، ولا يملك أن يسمع الدعاء من أحد أصلا، لأنه في برزخ في عالم آخر، إنما يسمع سلام أمته بتبليغ الملائكة له كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحقيق الإيمان بالله أول شرط في مغفرة الذنوب. كيف تطلب من ربك أن يغفر ذنبك وأنت تشرك به؟ كيف تطلب من ربك أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وأنت تتخذ شريكا وواسطة معه؟ كيف ذلك؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ هذا تناقض ينافي لا إله إلا الله. فأول شرط وأول واجب على العبيد أن يحققوا التوحيد، التوحيد لله عز وجل. من صام رمضان إيمانا، هذا هو معنى الإيمان، إيمانا بتوحيد الله، ثم إيمانا بأن الله هو الذي فرض عليك هذا الصيام، فتفعل ذلك عبادة، لا تفعل ذلك من أجل أن يصح جسمك، أنه من الجهل الذي عم في هذه القنوات الفضائية وغيرها، أنهم يلقنون الناس أنكم تصومون رمضان من أجل أن تصح أجسامكم. لا، نحن نصوم رمضان عبادة لله، ليس من أجل أن تصح أجسامنا. نعم صحة الجسم تأتي تبعا، ليست قصدا، يعني أنت لا تقصد الصيام من أجل أن يكون جسمك قويا، لا، أنت تصوم لله، ثم إذا الله من عليك بصحة الجسم هذا أمر يأتي تبعا. أما حديث صوم تصح، هذا حديث ضعيف لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الصحة من الصيام، نعم، لكن ليست أصل الصيام وليست قصد الصيام. فنحن نصوم إيمانا بالله، نصوم لأن الله فرض علينا الصيام، ليس من أجل أن نحصل الصحة، هذه نية فاسدة. فأول شرط في نيل بركة رمضان أن تحقق الإيمان بالله إيمانا واحتسابا. ما معنى احتسابا؟ أي أنك تحتسب أجر صيامك على الله، كما في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالله عز وجل قد تكفل بأجر صيام رمضان لك، يعني وأنا أجزي به، يعني الله عز وجل يعطيك من الجزاء ما لم يبينه هنا، أطلق الجزاء، يعني لم يقل أنك سوف تأخذ مثلا 1000 حسنة 100,000 حسنة، لم يحدد، بل جعل الأجر والجزاء مفتوحا، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني سبحانه يجزي الصائم جزاء لا نعلمه. جزاء يجزيه جزاء عظيما. لذلك أنت تحتسب هذا الأجر عند الله، هذا معنى الاحتساب. يعني لو أن فلانا كان يعمل أجيرا عندك فقال أن أحتسب أجرك، أحتسب أجري عندك، يعني أنت رأيت كيف أنا اجتهدت في الإيه؟ في العمل، وأنت سوف تعطيني أجرا يعني يقابل هذا الجد والاجتهاد والإيه؟ والشقاء الذي أنا يعني تعبت فيه في هذا العمل. فهذا معنى الاحتساب، تحتسب. وكذلك الاحتساب على الله، أي أنك تحتسب على الله أنه سوف يعطيك الأجر العظيم على هذا الصيام إذا حققت الإيمان بالله إيمانا واحتسابا. نعم. فمن بركة رمضان أن تحقق هذا التوحيد، والذي ينافي البركة أن تفعل أفعالا تنافي هذا التوحيد، من شد الرحال إلى المقامات والقبور من أجل أن يذبح عندها الذبائح. ها، والله عز وجل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، يشدون الرحال إلى الحسين وإلى البدو وإلى الدسوق ولا ها، والله عز وجل لم يأمر بذلك بل حرم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا النبوي والمسجد الأقصى فقط، هذه التي تشد إليها الرحال، تساق الذبائح إلى الكعبة فقط، لا تساق الذبائح إلى قبور الأموات مهما كانوا، ولو كانوا من كانوا من الصالحين أو من أهل البيت أو من الأنبياء والرسل. فإن الله لم يشرع ذلك بل حرم ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوه التقوى، ولكن ينالوه التقوى منكم. وهذه غاية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمما ينافي بركة رمضان أن تفعل الشركيات، أن تقع في الشرك بدعاء غير الله، بالذبح لغير الله، بالطواف حول القبر قبور الصالحين كما يطافوا بالكعبة ببيت الله، هذه كلها تنافي التوحيد. الطواف عبادة لا يكون إلا لله، حول بيت الله فقط، حول الكعبة فقط، لا يجوز الطواف حول قبر من قبور الايه الأموات ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يطاف حوله، هذا شرك بالله، جعلت هذا الميت ندا لله تتوجه إليه بهذا الطواف وبهذه العبادة كأنه ند لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحققوا التوحيد حتى تنالوا بركة رمضان إيمانا واحتسابا. ومما ينافي بركة رمضان فعل البدع التي تنافي السنة، هذه تمحق بركة رمضان. فمن هذا على سبيل المثال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني تعجيل الفطر هو سبب الخير والبركة. ما معنى تعجيل الفطر؟ أنك بمجرد غروب الشمس تفطر، أما التنطع والتكلف والتشدد الذي عليه البعض يقول لك أنا أنتظر لما إيه؟ لما ينتهي الأذان من باب الاحتياط، هذا كله تنطع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر أحد الصحابة في إحدى الروايات عبد الله بن أبي أوفى أنه لما اقترب الغروب قال له انزل، كان في سفر، انزل فاجدح لنا، فاجدح يعني اصنع لنا السويق الذي هو خليط الدقيق بالماء، يعني جاهز لنا هذا حتى نفطر عليه، وكانت الشمس ما زالت. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني ما زالت الشمس. قال: انزل فاجدح لنا، أي جاهز لنا حتى يعجل الفطر عليه الصلاة والسلام. تعجيل الإفطار من السنن الغائبة التي بها يتحقق الخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتأخير الفطر من سنن اليهود والنصارى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر أو ما عجلتم الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، وكذلك الشيعة، الشيعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة أيضا من أصولهم أنهم يؤخرون الإفطار إلى قرب وقت العشاء حتى تشتبك النجوم في السماء. هذه كلها سنن اليهود والنصارى والروافض الذين وافقوا اليهود والنصارى، ليست سنن المسلمين الذين يسيرون على السنة. فمن محق بركة رمضان أن نؤخر الإفطار وأن نعجل السحور كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. وكما قال عمرو ابن ميمون من أئمة التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا، يعني يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور إلى آخر الوقت. كيف كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى كان يتسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى كان يتسحر عليه الصلاة والسلام؟ بيّن هذا أنس في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة قدر 50 آية، يعني صلاة الفجر، يعني كان المقدار الذي بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر قراءة القارئ 50 آية، هذا يقدر بكم؟ بحوالي 10 دقائق. يعني كان يتسحر صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بأقل من 10 دقائق، هذا كان وقت سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخر السحور إلى آخر الوقت. هذه بركة، أيضا بركة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو على جرعة ماء، لا تترك السحور ولو بجرعة ماء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، فلو تسحرت بتمرة بتمرتين أو بثلاث تنال هذه البركة. فالبركة في تعجيل الإفطار وتأخير السحور. أما ما يسمى مدفع الإمساك وتمسك قبل الفجر بساعة، كان كل هذا من التنطع، من البدع التي لا علاقة لها بالإسلام، إنما ابتدعها الشيعة العبيدية الإسماعيلية الذين يتبعون الباطن، الذين هم باطنية لما دخلوا مصر، الذين يسمون أنفسهم بالدولة الفاطمية، وليسوا لا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها، إنما يتمسحون بفاطمة فقط، وهم باطنية شيعة يكفرون الصحابة، وكانوا يلعنون أبا بكر وعمر على مساجد مصر. كان هذا الحاكم بأمره يقول: من لعن وسب فله درهم وإردب، يعني من لعن وسب الصحابة يعطى يجازى درهم وإردب من القمح. هذه عقيدة الدولة الفاطمية التي يمجدونها الآن ويعتبرونها، كما قال ابن كثير، ليسوا من الإسلام في شيء، إنهم من الإسلام جاحدون، زنادقة ملحدون، دعوا إلى تكفير الصحابة ولعنهم على منابر مصر. هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة التي نحن نعاني منها الآن، مدفع الإمساك وما أدري، تمسك قبل الفجر بساعة حتى قلت البركة، كما قال الحافظ ابن حجر: ونسأل لماذا ازداد الشر وقل الخير فينا؟ بسبب البعد عن السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ونحن نؤخر الفطر ونبكر السحور ونبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل: لماذا قل الخير فينا؟ ولماذا قلت البركة؟ هذه هي أسباب محق البركة، بركة رمضان. فمن أراد أن يحقق بركة رمضان فعليه بتوحيد الله وعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي به يكون رمضان شهرا مباركا. رمضان شهر مبارك، أي باتباع الكتاب والسنة، ليس باتباع البدع والخرافات. نعم، الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر يعني أهل الكتاب أي اليهود والنصارى كانوا لا يتسحرون. فالسحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، هو الذي به نخالف اليهود والنصارى، وكذلك نخالف اليهود والنصارى بتعجيل الإفطار ليس بتأخير الإفطار. عليك أن تفطر ولو على تمرة ولو على جرعة ماء، لكن لا تنتظر. هناك من يقول أنا أنتظر حتى يقول المؤذن حي على الصلاة، هذا كله تنطع وتشدد وبدع. إن الدين يسر، والله تعجب من الناس إذا قلت لهم عليكم باتباع السنة يقول لك الدين يسر، يعني عندهم الدين يسر بترك السنة، وإذا كانت السنة فيها اليسر تركوها إلى البدع تحت دعوة أن الدين يسر. يا أخي الدين يسر باتباع السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك بتعجيل الإفطار ثم يأتي فلان ويؤخر الإفطار يقول لك تحت دعوة الاحتياط، ليس هناك احتياط أمام السنة. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجلوا الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك من الأمور التي تمحك بركة رمضان أن ينشغل الناس في ليلهم ونهارهم بما حرم الله في هذه القنوات الفضائية تحت دعوة سلي صيامك. لا نقول سلي صيامك، بل يقال امحق بركة صيامك. من أراد أن يمحق بركة صيامه وأن لا يكون من الذين يحققون بركة رمضان فليعكف فليعتكف على القنوات الفضائية التي تفسد دينه وتفسد تكاد أن تفسد صيامه مشاهدة ما حرم الله عز وجل في نهار أو في ليلة رمضان تحت دعوة الترفيه والتسلية. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فإن الله عز وجل يغار أن تنتهك حرماته. لا ما أحد أشد غيرة من الله عز وجل، يغار على حرماته. والمؤمن كذلك يغار على حرمات الله. فاتقوا الله عباد الله في ليالي رمضان وفي نهار رمضان إن أردتم أن تحققوا بركة رمضان، أن يكون رمضان شهرا مباركا عليكم، فحققوا التوحيد وحققوا السنة وحققوا الطاعة واتركوا الشركة بكل صوره، واتركوا البدع والخرافات، واتركوا المعاصي والفجور وانتهاك الحرمات. وكذلك من البدع في رمضان التي تنافي البركة وتنافي بركة رمضان أن يحرص الناس أن يقدموا فلانا كي يؤمهم في صلوات القيام أو التراويح لأنه يتغنى، لأن صوته فقط جميل وإن كان جاهلا وإن كان لا يفقه شيئا في السنة أو في كيفية الصلاة. هذه من علامات الساعة كما في الحديث: بادروا بالأعمال ستة. هناك ستة أشراط بين يدي الساعة، من عدة أشراط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم أو نشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، إنهم يقدموه ليغنيهم فقط. وقد يفعلوا أفعالا في الصلاة تنافي السنة وتنافي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التنطع أو التكلف في التلاوة التي لا توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تقدموا في صلاة القيام العالم الفقيه الذي يحسن التلاوة ولكنه في الوقت نفسه يحسن إقامة السنة وإقامة الصلاة. ليس كل أحد يتقدم، الأمر ليس بليه مقام تشريف، نعم مقام تكليف. فصلاة القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولن تحقق هذه البركة إلا بأن يكون قيامك على السنة. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هذا قيامه صلى الله عليه وسلم. فالتزموا السنة في الصيام والقيام حتى تنالوا بركة رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا إلى قيام وصيام رمضان على ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كبيره وصغيره، نعوذ بك من الشرك وأهله، ونعوذ بك من البدع وأهلها، ونعوذ بك من المعاصي والفجور. اللهم ثبتنا على الإيمان ووفقنا إلى صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليقم المؤذن من الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.